لا تفرقوا بين الأولاد لأن تفضلوا بعضهم على بعض في العطايا، وإنما يساوى بينهم في العطية، وهذا هو العدل. وضد ذلك جور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جور ولا تشهدني على جور. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم ورد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قد شك هل قال بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. في هذا دليل على فضل القرون الأول التي هي قرن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام الذين أكرمهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بالتشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجدهم في زمانه ووفقهم للجهاد معه ونقل سنته وتحملها، نقل الكتاب والسنة وتأديتهما إلى كل من جاء بعدهم، فلهم فضل على كل من جاء بعدهم لأنهم هم الذين نقلوا هذا الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه للناس، فصاروا هم خير القرون. ثم يليهم القرن الذي يليهم ثم القرن الذي يلي الذي يليهم، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى، قال: ثم يأتي بعد ذلك قوم يخونون ولا يؤتمنون، يعني تظهر فيهم الخيانة وتقل فيهم الأمانة، يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يبالون بأمر الشهادة. يكون الإنسان همه أن يتحدث وأن يتكلم وأن يبدي ما عنده دون أن يطلب ما عنده. قد ورد في بعض الأحاديث حديث صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فهذا قد يظهر منه التعارض مع هذا الحديث، لأن هذا الحديث يقول: يشهدون ولا يستشهدون، وهذا ذكر في مقام الذم. وقال في الحديث الآخر الذي رواه مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فجمع العلماء بين الحديثين بأجوبة بوجوه من الجمع أولاها أن المحمود والذي أثني عليه من الشهود كونه يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وإن إذا كانت عنده شهادة وفيها فصل في النزاع بين متخاصمين والمشهود له لا يعلم عن الشهادة، المشهود له لا يعلم عن هذه الشهادة، فكونه يبدي ما عنده لأن فيه إحقاق الحق ويصل الحق إلى مستحقه وعدم وصول الشيء لمن لا يستحقه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إلى أنصره ظالما مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. فإذا كان عنده علم وشهادة والمشهود له لا يعلم عن هذه الشهادة وجاء إليه وأخبره بها، فهذا هو الذي يمدح. أما الذي هو مذموم هو الذي لا يبالي بأمر الشهادة، والذي يعلم أن صاحب الشهادة هو مشهود له عنده علم، ولكن لسهالة لعدم ولكن لسهولة أمر الشهادة عليه يبادر ويتكلم معه في أمر هو يعلمه. فإذا يحمل الذم على حال ويحمل المدح على حال، ويكون مورد الذم غير مورد المدح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وينذرون ولا يفون، إن يحصل منه النذر ثم لا يحصل منه الوفاء. والله تعالى مدح الذين يوفون بالنذور في كتابه العزيز، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، ولكن الإنسان إذا نذر فيتعين عليه أن يفي، يتعين عليه أن يفي بنذره. أما كونه ينذر ثم لا يفي فهذا شيء مذموم ويذم صاحبه عليه، ويظهر فيه مسلما، يعني معناه أنهم تكون همهم الدنيا وتحصيلها والتشاغل بها والتوسل بالمآكل حتى يظهر السمن على الناس من قلة الاهتمام بأمور الآخرة والانشغال فيما يقرب إلى الله عز وجل، يكون همهم الدنيا، يأكلون ويتمتعون فيها ويظهر عليهم السمن. فهذه صفات مذمومة أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنها تقع بعد مضي القرون المفضلة، كما جاء هذا كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو مثل حديث عمران بن حصين في الجملة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. عن هذا أنهم لا يبالون بالحلف ولا يبالون بالشهادة، فبحرصه على بحرص الواحد منهم على أن يأتي بهذا الذي لا ينبغي أن يكاذب، يبادر فيسبق يمينه شهادة في حال وتسبق شهادة اليمين في حال أخرى، فيقول: أشهد والله، أشهد بالله أن حصل كذا وكذا، وذلك لسهولة الحلف عليه وسهولة الشهادة بالله أنه حصل كذا وكذا، فيكون لهوان لكون هذا الأمر هينا عليه وسهلا عليه لا يبالي. وكان من شأن السلف أنهم لا يحرصون على الاتيان بالأيمان، وكذلك أشهد بالله قصدهم من ذلك تعظيم اليمين وتعظيم الشهادة بالله عز وجل، وأن الواحد منهم لا يهون عليه هذا الأمر فيكون الحلف سهلا عليه وتكون الشهادة بالله سهلة عليه، فلا يأتي بها إلا عند الحاجة إليها. أما كونه يجعل لسانه متعودا لهذا الشيء يكون سهلا عليه، تسبق الشهادة اليمين في حال ويسبق اليمين الشهادة في حال أخرى، هذا شيء مذموم، وقد حذر من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ويمينه شهادة، وقول إبراهيم قال ثم قال إبراهيم وهو النخعي، قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يضربوننا على الشهادة والعهد في بعض الروايات ونحن صغار، يعني معناها أن سلف هذه الأمة كانوا يعني سلف هذه الأمة يؤدبون أولادهم ويعلمونهم تعظيم اليمين وتعظيم الشهادة وتهويل الأمر عليهم، وأن هذا ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر السهل، لأنهم إذا اعتادوا على اليمين خفت عليهم شأنها، وإذا اعتادوا الشهادة بالله على حصول شيء خف عليهم ذلك، فهم يعظمون في أنفسهم هذا الأمر، ولهذا كانوا يضربونهم تأديبا عندما يكون الواحد منهم يكثر من اليمين ويكثر من علي عهد الله وأشهد بالله، يضربونهم تأديبا حتى لا يهون عليهم هذا الأمر فينشؤون عليه ويدومون عليه. وفيه تأديب الصغار على ما ينبغي أن يؤدبوا عليه وأن يبين لهم ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، لأن هذا شأن شأن سلف هذه الأمة، كما قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال: باب ما قيل في شهادة الزور، لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، تلووا ألسنتكم بالشهادة. وقال: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وأخوك الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وأخوك الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن قال: باب ما قيل في شهادة الزور. باب ما قيل في شهادة الزور. البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة ليبين خطورة شهادة الزور وهي الشهادة الكاذبة المجورة التي ليس لها أساس، وإنما هي مختلقة بالثراء، فيها أخذ الحق ممن يستحقه وصرفه إلى من لا يستحقه. وأورد البخاري وذكر مع شهادة الزور كتمان الشهادة، فكل منهما فيه إثم، لأن كتمان الشهادة فيه تفويت الحق وإضاعته عن مستحقه، وشهادة الزور فيها إيصال الحق إلى من لا يستحقه كذبا وزورا وبهتانا. ولهذا أورد البخاري رحمه الله آية من كتاب الله على شهادة الزور، وقال: والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما. وأورد في كتمان الشهادة: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إن هذا يدل على خطورة كتمان الشهادة، لأن كتمانها به إثم، يأثم الإنسان بكتمانه الشهادة، وكل من شهادة الزور مذموم، وكتمان الشهادة الحق الذي عند الإنسان هو أيضا مذموم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما يكتمها فإنه آثم قلبه. والآية التي أوردها يقول الله عز وجل: الذين لا يشهدون الزور، فسر بأن المقصود بذلك شهادة الزور، يعني يأتي ويشهد الإنسان بأنه لأن هذا ملكه وهذا الشيء له، أو أن له على فلان حقا وهو كاذب، هذه شهادة الزور. وفسرت الآية بأن المقصود بالزور كل أمر باطل وأنهم لا يشهدونه إن لا يحضرونه. الذين لا يشهدون الزور أن لا يحضرون الزور, الأمر الباطل لا يجلسون فيه ولا يكونون مع أهله بل يبتعدون عن هذه الأماكن التي فيها الزور. فسر بأن مقصود لا يشهدون الزور يعني شهادة الزور أو أنهم لا يحضرون ما كان زورا وباطلا, ما كان زورا وباطلا فإنهم لا يحضرون تلك المجالس المشتملة على أمر باطل والمشتملة على أمر محرم. أي إما تكون بمعنى الشهادة أو بمعنى الحضور. الشهادة يعني شهادة الزور يشهد بأن فلان له على فلان كذا وهو مبطل, أو أن المقصود بذلك الحضور, حضور أماكن الزور وأماكن الباطل. ثم أورد البخاري رحمه الله حديثين وفي تلو ألسنتكم بالشهادة لتفسير قوله أن تلو أو تعرضوا, لأنه أشار إلى تفسير تلك الكلمة من كتاب الله عز وجل. قال تلو ألسنتكم بالشهادة, فإن تلو أو تعرضوا يعني معناه تلو ألسنتكم بالشهادة. يعني ومن ذلك شهادة الزور. ثم أورد حديثين, الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الكبائر وقال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. ذكر أربعة من الكبائر, ليس هذا حصرا لها وإنما هو بيان لبعضها. الشرك بالله عز وجل أعظم ذنب عصي الله به وأكبر الكبائر على الإطلاق, وهو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه, وهو الذي حرم الله تعالى على صاحبه الجنة وأوجب عليه الخلود في النار أبد الآباد. هذا الذنب الذي هو الشرك وصرف حق الله إلى غير الله, هذه عقوبته عند الله عز وجل, عقوبة صاحبه عند الله عز وجل. أن الله تعالى يحرم عليه الجنة فلا يدخلها أبدا, ويدخله النار فلا يخرج منها أبدا. وكل ذنب من الذنوب سوى الشرك أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عن صاحبه وغفر له وإن شاء عذبه. أما الكفر والشرك بالله عز وجل قد شاء الله عز وجل أن لا يغفر لصاحبه وأن يكون خالدا مخلدا في النار أبد الآباد من غير انقطاع وانتهاء, بل هو مستمر في النار إلى غير نهاية والعياذ بالله. الشرك بالله هذا أكبر الكبائر. عقوق الوالدين, الوالدين الذين أحسن إليك وربياك وسهر عليك وحرص عليك, إذا عاملتهم معاملة سيئة تكون بذلك ارتكبت أمرا كبيرا وأمرا خطيرا ومن كبائر الذنوب. وقتل النفس التي حرم الله من النفس بغير الحق هذا من أكبر الكبائر, من أعظم الكبائر. ثم شهادة الزور, وهذا هو محل الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله الحديث في هذه الترجمة, وهي قوله باب ما قيل في شهادة الزور. وشهادة الزور من أكبر الكبائر لأنها فيها كذب فيها نزع الحق لمن يستحقه وإيصاله إلى من لا يستحقه. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ إنما قال هذا عليه الصلاة والسلام ليلفت أنظارهم وليتهيأوا لمعرفة ما سيذكره لهم، لأن مثل هذه العبارة فيها تنبيه ولفت نظر حتى يستعد الإنسان ويتهيأ ويعرف أن هناك شيء مهم وراء هذا الكلام. هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، كمال فصاحته وبلاغته وبيانه عليه الصلاة والسلام. قال قبل أن يقول الكبائر التي يريد أن يبينها، قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ يعني إذا كان أحد غافل ينتبه ويتهيأ ويستعد لمعرفة ما سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. فقال لهم هذا الكلام. قالوا: بلى، معنى تهيأوا واستعدوا، تهيأوا واستعدوا. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، يعني ما نهي بيان الاهتمام بهذا الأمر، الاهتمام بشهادة الزور وأن أمرها خطير وأن أمرها عظيم. قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني إشفاقا عليه. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من الشفقة على الرسول عليه الصلاة والسلام والحرص على عدم إزعاجه ولا يحصل له شيء في الكدر، تقدير عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه لما كان الرجل قال: إن ليته سكت، يعني إشفاقا عليه بما رأوا منه من شدة الاهتمام بخطورة هذا الأمر. ثم إن التأكيد على شهادة الزور لا يعني أنها أكبر الكبائر، بل هي دون الشرك، والشرك هو الذنب الذي لا يماثله ذنب. ولكن لما كانت شهادة الزور قد تشكل على بعض الناس وتتكرر، حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا التأكيد من ناحية القول ومن ناحية الفعل، لأنه كان متكئا فجلس اهتماما بهذا الأمر. ثم كرر: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ما زال يكررها، يعني شهادة الزور وقول الزور، حتى قلنا ليس وسكت. هذا يدلنا على خطورة شهادة الزور، لأنها كذب وافتراء، ولأن فيها حرمان المستحق من حقه وإيصال الحق إلى من لا يستحقه كذبا وزورا وبهتانا. وفيه أن الكبائر فيها أنها متفاوتة في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، وأن الكبائر متفاوتة بعضها أكبر من بعض. لأن قول ألا أخبركم بأكبر الكبائر يدلنا على هذا الأمر، أن الذنوب كبائر وصغائر، وأن الكبائر بعضها أكبر من بعض وبعضها أعظم من بعض.

لأن العمدة عنده على الأصوات، إذا كان عارف بها ويعرف أصحابها فله أن يشهد على ما يسمع من هذه الأصوات. ومن العلماء من منع شهادته، قالوا أن الأصوات تشتبه، قد لا يميز بينها. والبخاري رحمه الله الآثار التي أوردها تدل على قبول شهادته، وكذلك الأحاديث التي أوردها تدل على الاعتماد على معرفة الأصوات. فأورد البخاري رحمه الله عدة آثار. قال: وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. يعني هذه أسماء جماعة من التابعين أجازوا شهادة الأعمى اعتمادا على معرفته بالأصوات. قال: وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا. قال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا، المقصود بالعاقل الفطن العارف المميز الذي عنده فطنة وعنده ذكاء، وليس مقصود بالعاقل اللي هو ما يقابل الجنون، لأن هذا لا فرق فيه بين مبصر وأعمى، وإنما المقصود بذلك أن يكون ذكيا وأن يكون فطنا وأن يكون نبيها وخبيرا بالأصوات والتمييز بين الأصوات. هذا هو مقصود بقول الشعب يجوز شهادته إذا كان عاقلا، يعني إذا كان نبيها فطنا ذكيا عنده إحساس وعنده معرفة لأصوات الناس بمجرد ما يسمع الصوت، وهذا شيء مشاهد. الأصوات تعرف، يعرفها المبصر وغير المبصر، يعني كما هو مشاهد عن طريق التليفونات، يعني عندما يفتح الإنسان على التليفون يعرف صوته، عندما يكلم واحد يعرف صوته وهو مبصر عن طريق التليفون. فكذلك الأعمي عندما يخاطب واحد وهو يعرفه ويعرف صوته يشهد على ما حصل من معرفته للأصوات. قال: وقال الحكم رب شيء تجوز فيه. وقال الحكم رب شيء تجوز فيه، يعني معناها أنها تجوز في شيء ولا تجوز في شيء، يعني في تفصيل وأنه يفصل. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترد؟ قال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترد؟ لأن ابن عباس كان عمي رضي الله عنه، عمي في آخر حياته، فهو يقول يعني أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة ألا تقبل شهادته؟ لأنه أعمى. قال: وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وكان ابن عباس رضي الله عنه وأعمى يبعث رجلا ويسأله إذا طلع الفجر، فإذا قال له طلع صلى ركعتين، يعني استنادا على سماع صوته، كان يسمع صوت هذا الذي أخبره وهو يعرفه، فهو يبني على السمع وعلى سماع الصوت، فإذا أخبره بأن الفجر طلع صلى ركعتين، يعني ركعتي الفجر. وكذلك إذا غابت الشمس وقال له غابت الشمس أفطر، بناء على هذا الكلام الذي يسمع، بناء على صوت هذا الذي يعرفه وقد أخبره بذلك، فاعتمد على الصوت، صوت من يعرفه يعرف صوته. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي. قالت سليمان: ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. قال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، وهذا هو محل الشاهد، معناه أن الصوت يعرف بدون ما يرى الشخص، يعرفه المبصر والأعمى. ولهذا لما استأذن على عائشة وهم وراء الباب قالت سليمان، يعني من صوته لما تكلم، قالت سليمان: ادخل انك عبد ما بقي عليك درهم، يعني هو مكاتب، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. سليمان فهو ليس مملوكا لعائشة. وقال الحافظ بن حجر يعني هذا يفهم منه أن عائشة ترى أن المملوك سواء يكون لمالكه أو لغير مالكه أنه لا يحتجب عنه. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة يعني اعتمادا على معرفة صوتها لأن العبرة هنا في هذا الباب اللي هو باب شهادة الأعمى العبرة بالأصوات. ولهذا يأتي أشياء ما لها دخل في مكان أعمى مثل أثر سليمان بن يسار هذا وإنما هو مبني على الصوت. عائشة سمعت الصوت وعرفته فمعنى هذا أن الأصوات يشهد على أهلها بمعرفة أصحابها بمعرفة أصواتهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم عبادا. وهذا الحديث فيه الاعتماد على معرفة الصوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصوت وهو لا يرى القارئ فهذا مثل الأعمى يعني مثل يعني سمع الصوت بهذه الحالة مثل سمع الأعمى. إذا المبصر الذي يسمع الصوت من وراء الحجاب ويعرف صاحبه فذلك الأعمى الذي لا يبصر ويسمع الأصوات ويعرف أصحابه. فإيراد الحديث هنا للاستدلال به على شهادة الأعمى لأن الأعمى يعتمد على معرفة الأصوات. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف القارئ بصوته وهو لا يراه مجرد أن كان سمع الصوت قال هذا صوت فلان لأن معناه اعتمادا على الصوت. كذلك الأعمى إنما يعتمد على معرفة الصوت يجوز شهادته فيما يسمعه وفيما يتحقق من معرفة صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا القارئ يقرأ فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت نسيتها بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نسي آية فتذكرها من قراءة هذا الذي يقرأ والذي عرف صوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون هذا دليلا للمقتلين لأن ما ليس بالتغذر القليل بعضهم يقول لا ليس بهذا دليل. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن ولكنه نسي يعني هذه الآية أو الآيتين حتى سمع هذا القارئ يقرأ فتذكر ما كان نسيه. القرآن كامل محفوظ وقد بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كونه نسي في يوم من الأيام يعني آية تجاوزها وهذا فيه دليل على اتخاذ الأعمى مؤذنا إذا كان عنده من يعلمه بالأوقات. محل الشاهد من الحديث في شهادة الأعمى ما جاء في آخره وأنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبح يعني فهو استند على كلام من قال له أصبح من يعرفه ممن يعرفه. إذا قلنا أصبحت لدخل الوقت قام وأدب استنادا على صوت من أخبره ممن يعرفه. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنا وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. هذا الحديث هو حديث مصور المقرمة عن أنه ذهب أبوه مخرمة إلى رسول الله عليه السلام، فتكلم مخرمة ومن فصل في داخل بيته فسمع صوتا يعني فعرفه، وهذا هو محل الشاهد على شاهد الأعمى، يعني معرفة الأصوات يمكن تحصل للمبصرين ولغير المبصرين. فلما سمع صوته وعرفه، يعني معناه أن الأعمى إذا شهد بصوت يعرفه إنها شهادة مبنية على علم وعلى معرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عرف صوت مخرمة، لذلك الأعمى إذا كان من يعرفهم ويعرف أصواتهم يشهد على ما يحفظ منهم، يعني من الكلام، شهادته على الكلام لا على الفعل، فعل لا يراه لكنه يسمع الصوت ويعرفه إذا كان يعرفه، إذا كان يعرف صاحبه يعرف صوت صاحبه فإنه يشهد لأن فلان قال كذا، استنادا على معرفته بالأصوات، هو يشهد على الأصوات ولا يشهد على الأفعال، الأفعال لا يشاهدها ولا يعينها والأصوات يعني يسمعها. قال باب شهادة النساء، وقول الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. هذا الشرط أنه يقول البخاري باب شهادة النساء، مفهوم أنه لا شهادة النساء، وأن النساء يشهدن، قد جاء في ذلك القرآن والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء القرآن لأن شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وهذا قال بأن يكون رجلين فرجل وامرأتان، وهذا أحد الموارع الخمسة التي جعل فيها النساء على النصف من الرجال، فالنساء على النصف من الرجال في خمسة أشياء: في الشهادة وفي الميراث وفي العتق وفي غير العتق، هذه تدية مرأة على النصف من الرجل، والخامس العقيقة لأن الغلام يعق عنه بشاتين والجارية بشات واحدة، فالمرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء: الميراث، الشهادة، العقيقة، والدية، والعتق. ثم أورد الحديث الذي سبق أن مر ولكنه أورد هنا قطعة منه، وأن شهادة أليس شهادة المرأة مثل شهادة المرأة مثل شهادة المرأة؟ أليس شهادة المرأة مثل